بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 54 بعد 400، وفي الصفحة 66 بعد 900، والعنوان كما من القرآن وعدا يسمع، الحديث في دائرة الدعاء، أهل السنة والجماعة. وفقكم الله تبارك وتعالى إلى تبني كل ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومما جاء في كتاب الله وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودل عليه الواقع أن هذه الشريعة قد طلبت منا أن ندعو الله تبارك وتعالى. وجاءت الآيات كثيرة في أدعية قد نقلها الله عز وجل إلينا دعا بها خلص بني آدم، وقد استجاب الله عز وجل لهم. فلو لم يكن الدعاء نافعا للداعي لما كان من معنى أن ندعو الله تبارك وتعالى. دعك من أولئك الذين قالوا لا ينفع الدعاء، ذلك أنهم لما نفوا نفع الدعاء بنوا نفيهم على فهم قاصر محصور يتعلق بقضية القضاء والقدر، وقد أشبع ذلك والحمد لله تبارك وتعالى ردا عليهم، حيث إنهم فهموا أن القضاء والقدر من حيث وقوعهما لا بد من أن يقعا، ولم يفهموا أن من جملة مظاهر القضاء والقدر الدعاء، ذلك أن من الأسباب التي يقدر الله عز وجل بها ما يقدر أن تدعو الله عز وجل فيجيبك الله تبارك وتعالى بما دعوته. كما من القرآن وعدا يسمع، هذا الشطر الثاني من البيت الذي فيه وعندنا أن الدعاء ينفع، دليلنا على ذلك قد سمعنا ذلك وعدا من الله عز وجل من مثل قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الذي يكون على المحجة البيضاء على الصراط المستقيم الذي دلج عليه كل الرسل والأنبياء والصديقون والصالحون والشهداء، هذا الصراط المستقيم يمثله كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسين، القسم الأول نظري والثاني عملي. أما النظري فكل ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما نتبناه، وأما العملي فهو تحويل ما جاء بكتاب الله عز وجل من أوامر ونواهي إلى سلوك. ولا يمكن أن تجد حادثة في هذا الكون الواسع دون أن يكون هناك موقف من شرع الله عز وجل لها أو بها. أي قضية تطرح إذا ما استدعيت شرع الله تبارك وتعالى لتسأله ما حكم هذه القضية لأجابك بلسان فصيح حكمها كذا وحكمها كذا، ويبقى الإنسان محفوظا بمقدار ما يلتزم بالمحفوظ المعصوم. التزامك بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو العصمة، هو الحفظ. أرجع لأقول إذا كان هؤلاء قد نفوا نفع الدعاء وبنوا النفي على نظر قاصر محصور، أنا يمكن أن أرى أنهم لما نفوا رؤية الله تبارك وتعالى حيث جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تثبتها، وحيث ثبتت الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة المعراج، حيث نفوا ذلك وجدوا أنفسهم أمام نص في كتاب الله عز وجل، مع أنه في قضية الدعاء ليس هناك نص يدل على أن الدعاء لا ينفع، حتى نقول والله ارتكزوا عليه، ارتكزوا إليه، جعله تكئة، بنوا عليها أي النص، بنوا على النص النفي. نقول تبنوا نص في كتاب الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فحيث نفى الله تبارك وتعالى إدراك الأبصار دل على نفي الرؤية، هذا فهمهم، مع أن نفي الإدراك لا يقتضي أبدا نفي الرؤية، لأن الرؤية أمر أخص من الإدراك، قد ترى ولا تدرك، بمعنى ترى ولا تحيط، فالإدراك بمعنى الإحاطة. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراء جمعان، الرؤية حاصلة. ومن هنا كان التخوف، تخوف قوم موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من فرعون وجنوده، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. نأتي الآن للنصوص ونحن معها، تلك التي أثبتت قضية النفع. أما الدعاء من حيث ثبوته فقد جاء فيه آيات وأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل والتطبيقات عبر القرون إنما دل دلالة قاطعة على أن الدعاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم إنما هو مخ العبادة. وإذا كان الله عز وجل قد فتح بيننا وبينه بابا ومن أعرض الأبواب يمكن أن تدخل على الله منه باب الدعاء، صلتك بالله عز وجل صلة ذكر وصلة شكر وصلة عبودية وصلة دعاء، وأنت مستعين إلى الله تبارك وتعالى بالأنفاق. الناس فقراء، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. وسيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما وظف هذا المعنى، معنى الفقر في ذاته، وظفه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول لأجل الذي يسمع من كتاب الله عز وجل دالة، أي من ألفاظ القرآن، يعني هناك ألفاظ قرآنية دلت دلالة واضحة على أن من دعا الله عز وجل أجابه الله تبارك وتعالى وعده الله عز وجل بالإجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا كان لا ينفع ما معنى أجيب؟ وأنت حينما تدعو ما الدعاء؟ الدعاء طلب، أنت تحركت فيك نوازع معينة، بدأ لك أنك محتاج إلى حاجيات معينة فتوجهت إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان مريضا سأل الله عز وجل الشفاء، أو كان فقيرا سأل الله عز وجل الغنى، أو كان معسرا سأل الله عز وجل التيسير. قل ما شئت، ميادين الحياة ميادين الرحبة. النص هنا إذا سألك، إذا دل على وقوع السؤال، وحيث دل على وقوع السؤال بين الله تبارك وتعالى الجواب خارج دائرة الواسطة. من الواسطة؟ الواسطة بيننا وبين الله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا أغلب الأسئلة، بل كل الأسئلة في كتاب الله عز وجل، الأسئلة التي توجه بها الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم الجواب كان مقترنا بمقدمة، وهي قل ويسألونك، أو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. إلا هنا فإني قريب مباشرة، ليدلك على أن الدعاء ما يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، وإنما أقبل على الله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا من خصوصية هذه الأمة التي أكرمنا الله عز وجل بهذه الشريعة الغراء أن هذه الشريعة جاءت تأذن لهذه الأمة أفرادا وجماعات على أن تتوجه إلى الله عز وجل مباشرة بالدعاء، بخلاف ما كانت عليه الأقوام. الأقوام السابقون كانوا إذا عن لهم غرض أو حاجة جاءوا لرسولهم فسألوه أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم. وإذ قلتم يا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا، وإذ قلتم يا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا. أما هنا قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أيضا جاء بإذا ليدلك على أن هناك من يدعو الله، من يدعو الله تبارك وتعالى. تخصيص القرآن إنما هو لتواتره، يعني بمعنى لماذا قال الشيخ كما من القرآن ولم يقل كما من القرآن والسنة؟ ذلك أن الدليل على نفع الدعاء القرآن والسنة والوقائع أيضا. وهناك كتاب المجابو أو مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا فيما أذكر، جمع فيه نخبة كثيرة من الأدعية التي دعا بها الداعون فأجابهم الله تبارك وتعالى وسجل مجابو الدعوة. فهنا لما جاء بالقرآن ذكرا ولم يأتي بالمصدرين يعني القرآن مع السنة، قد تخصيص القرآن لتواتر القرآن حتى ما يقول القائل ويتململ أمام حديث إذا ما جئته به وصادم ما عنده من تصور ربما قال لعله ضعيف، مع أن النصوص الأحاديث الشريفة كلها لها أوزانها لدى العلماء، الحديث الصحيح والمتواتر والحسن إلى ما هناك من أوصاف للأحاديث. قال إنما هو لتواتره لا لقصر الدلالة عليه، يعني حينما ذكر القرآن لا يعني ذكر القرآن وحده أن السنة ليس فيها ما يدل على نفع الدعاء، وإلا فالسنة تدل على نفع الدعاء. طيب غير السنة، قرآن السنة أجمع أيضا أجمعت الأمة إلا من خالف، والذي خالف خرج عن كونه من أهل السنة والجماعة، وهو قد حرم نفسه إذ إنه رأى أن الدعاء لا ينفع، فما ألهم الدعاء بناء على تصوره، فكان خاسرا حقيقة، خسر الكثير، خاصة إذا أكدنا وهذا مر معنا أنه ما من دعوة تدعو الله عز وجل بها إلا ويجيبها الله تبارك وتعالى، سواء أجابها بمضمونها الذي سألت الله عز وجل إياه أو أبدلك خيرا مما طلب، أنت اخترت لنفسك والله عز وجل اختار لك، أو ادخر لك الإجابة، فالدعاء مضمون بشرط ألا تكون قد سددت طريق الإجابة بسدود، وذكرنا منها اللقمة الحرام، إن أحدكم ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما من الأعمال الصالحة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإجماع كذلك، إذا عندنا قرآن وسنة وإجماع، لكن النص في البيت إنما تناول القرآن وحده، قلنا للاعتبار المذكور. وقد دعا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى الدعاء وقد طبقه فعلا، من السنن القولية والفعلية الدعاء، وقد دعا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في مواطن. نقول لو لم يكن الدعاء نافعا لما كان من معنى لأن يدعو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أدعى مرة أو مرتين، مواطن كثيرة دعا الله عز وجل بها، أجمع عليه السلف والخلف، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. من جملة معاني المعتدين أن تحدد طلبا خاصا من الله عز وجل، الأدب مع الله، أن تسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، المعاني العامة، لكن أن يقول أنا أريد سيارة 12 سلندر وبلون أصفر أو كذا وبدي أهم مجان وأريد سأقها معه وأن تأتي إلى باب بيتي، أنا ما أستبعد أن يجيبك الله تبارك وتعالى، ما أستبعد، لكن هذا ليس أدبا مع الله، دع اختيارك لاختياره، اسأل الله عز وجل كما علمنا الله تبارك وتعالى، هذا سورة الفاتحة نصف دعاء اهدنا الصراط المستقيم، كأنما خير ما ندعو الله عز وجل به أن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. أنت ألا تريد ما ينفعك ويبقى نفعه معك في الدنيا والبرزخ والآخرة؟ ومن هنا خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، طلب منك أن تحقق العبودية، فاسأل الله عز وجل أن يرزقك تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، تكون بذلك قد جنبت مطالب النفس وشهواتها وأهوائها بصورة عامة. قال إنه لا يحب المعتدين، وبعضهم قال الاعتداء هنا حتى رفع الصوت للدعاء، يعني أن يصرخ صراخا، ورسول صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون من أخبر عن ذاته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فخط الصوت الدعاء له من ألوان الأدب مع الله تبارك وتعالى. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وكان يخافت في صلاته، لم تخافت في صلاتك؟ قال لأني أسمع من أقرأ كلامه، بما أنه يسمع الله تبارك وتعالى والله عز وجل سميع بصير، إذن أمره قد فرغ منه. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي يعني عن دعائي. ذلك أن الذي لا يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في حالتين: إما أنه اكتفى بعلم الله فيه، وهذا حال مقبول، علمه بحاله يغنيني عن سؤالي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أما المعنى الآخر أن يكون لا يشعر بالحاجة إلى الله تبارك وتعالى، هنا الخطورة: إن الذين يستكبرون عن عبادته سيكونون جهنم داخلين. إذا لم يشعر بالافتقار والاحتياج، ومن هنا من دفع لسانه يدعو الله عز وجل أن يسد حاجاته وأن يغنيه بدلا من فقره، مع ذلك أنه في غفلة سليكة عن الله تبارك وتعالى. أهم صفة في بني آدم الاحتياج والافتقار. نحن مفتقرون بذراتنا إلى الأنفاس، إلى النفس. وأنت تدري إذا أحرصت أن تقف على نعمة التنفس، تلك النعمة المغفول عنها. خلما نذكرها نحن، اذهب إلى المستشفى وانظر إلى أولئك الذين قد امتلأ صدورهم بالربو، وكيف يشهقون ولا يلحقون كما يقولون، وكيف ضعوا الكمامات. فأنت الحمد لله أمور طيبة، أنت عم تنفس دون أن تشعر بالتنفس، بل دون أن تدري أنك تتنفس إلا قليل. يعني نحن الآن لما ذكرنا التنفس ظني أنه يمكن أن يكون هناك ثمة التفات لهذه الظاهرة الحيوية. والهواء ما خلقه الإنسان، ما بإنسان بدعي أنه خلق الهواء. نحن إذن محتاجون إلى الله تبارك وتعالى بالطعام والشراب والغذاء والقوة والمدد، وحتى ينتهي الأجل. فلولا أن للدعاء أثرا بالغا وفوائد عظيمة لما أمرنا الله به. والله المعنى صحيح إذا ما فحصته، وهذا أمر مهم جدا حتى تكون مرتكز إلى قواعد وإلى أدلة وبراهين وشواهد. يعني أنا حينما أستعرض وأقرأ مذهب من ذهب إلى أنه لا ينفع، أعجب من ذلك. وأحيانا أسأل نفسي: طيب بما يعللون هذا؟ كما ذكرت، حينما نفوا الرؤيا وجدوا أنفسهم أمام نصوص تظلمهم، لكن لهم تأويلات، وهذه التأويلات كلها بعيد. يعني حينما يؤول المؤول إذا كان التأويل قريبا، أنت ينشرح صدرك لهذا التأويل، لأن التأويل له ضوابط له قواعد. أما إذا أول تأويلا بعيدا كل البعد، معنى ذلك أنه لا يقبل تأويله. فهنا أنت تعجب من كثرة النصوص الدالة على النفع مع وجود من ينفي النفع. فكم من سؤل، يعني من دعاء، من سؤال سأل العبد الله عز وجل إياه حققه الله تبارك وتعالى. كم من محن رفعها الله تبارك وتعالى بالدعاء. كم من مصيبة كشفها الله عز وجل بالدعاء. وقد أثنى الله تعالى، هذا من التطبيقات القرآنية، على زكريا عليه السلام. من أوضح ما يكون: ألم يدعو زكريا وقد بلغ من الكبر عتيا وزوجه كانت عاقرا. ألم يدعو الله عز وجل فأجابه الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولما وقف محتارا ما السبيل إلى تحقيق ما وعد الله، لأنه قد يكون هناك وعد لله تبارك وتعالى وقد أظلمت الجوانب كلها، فما ترى السبيل التي يحقق الله عز وجل بها ذلك الوعد. ذكرنا قضية هاجر لما تركها إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الظرف الذي كانت فيه هاجر مع ابنها إسماعيل عليه السلام لا يسمح أبدا أن نرى الآن الأمة الإسلامية الممتدة، وإنما طفل الرضيع يتلوى جوعا أو عطشا ويكاد يهلك وهو وحيد مع أمه. لكن كيف ترتبت الأمور؟ كيف ساق الله عز وجل قبيل الجرهم؟ فمرت بجانب مكة المكرمة فرأت الطير فقالت هناك ماء، ثم التأم الشمل، ثم صارت مدينة، ثم إذا بمكة المكرمة يعني من المدن التي هي من أبرز المدن في العالم، أحيانا ما تدري من أين يأتي الفرج، ومن هنا يتحقق فيك إذا جاءك الفرج من حيث لا تدري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب حقيقة. وهذا من مظاهر تحقق التقوى في النبي. قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، بشره الله عز وجل بالغلام: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أيضا جاءت آيات في فضل الدعاء بظهر الغيب، بيّن الله عز وجل حال المهاجرين وعطف عليهم حال الأنصار، ثم بيّن حال التابعين ومن يتبعهم إلى يوم القيامة. والمجتمع الإسلامي يكون من هذه الأصناف: المهاجرون في زمن المهاجرة، ثم الأنصار، ثم التابعون. الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار أخبر الله عز وجل عن وصلهم، والعجيب حقيقة، بل ليس بعجيب، أن الله تبارك وتعالى ما ذكر من خصائص التابعين أنهم مثلا يصنعون الطائرات والغواصات والقنابل الذرية والأمور الدنيوية التي تبني الدنيا، مع أنه بناء الدنيا مطلوب شرعا وفق منهج الله تبارك وتعالى. ولكن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كانما سيكون في المستقبل، وقد كان بعض الشوائب التي تتعلق بالعلاقة بين المهاجرين والأنصار، أو بين المهاجرين والمهاجرين والأنصار والأنصار، فإذا بالذين يأتون من بعدهم إما أن يشنوا الغارات على المهاجرين والأنصار وهم العنصر الرئيس في بناء المجتمع الإسلامي، وإما أن يقول كل منهم: ربنا اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان. إذن من أبرز أوصاف التابعين أنهم يستغفرون لأنفسهم ويستغفرون لمن سبقهم. أما القضية التي ذكرتها هذه قضية تبحث في مجمل الشريعة وعطاءات الشريعة. أنحن مطالبون بأن نبني حياة مدنية صناعية تقنية، نعم، كل صنعة، كل علم من العلوم التي تحتاجها الأمة لتحقيق ذاتها من حيث إنها متميزة لأنها حامل للرسالة الخاتمة، فرض كفاية. إذا تركت الأمة هذا العلم الذي هو فرض كفاية كأسا مقاصبة من أولها إلى آخرها، وهذا على مستوى المدن ومستوى الدول أيضا، مستوى الشعوب. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام الدعاء يقول: ربنا اغفر لنا. إذا لم يكن هناك من فائدة لربنا اغفر لنا، لماذا تقول ربنا اغفر لنا؟ كذلك جاء في السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من عبد مسلم، لأن الصلة بالله عز وجل صلة عبودية، والمدخل إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق العبودية أن تسلم لله، فأنت مسلم والله مسلم له، والعلاقة بينك وبينه المنهج الذي تحقق به الإسلام. وسيد المسلمين من الوقت الذي كان فيه إلى أن جاء صلى الله عليه وسلم، فكان سيد ولد آدم في الاختيار والاصطفاء هو إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وهذا من باب الخير العريض الذي يغفل عنه الكثيرون. بل لعلنا من جملة الأمور التي وصلنا إليها أن قضية أدعو لي صارت من المجاملات أكثر من أن تكون من قضاء الحاجات. يعني يقول ادعو لي، يقول له أنت أيضا. لا، أنا أدعو له ترى، وله ظني لا هو بدعو لي، بس أنا ما أقول أحسن الظن بنفسي، أنا ما أدعو له. هذه مشكلة حقيقة. يعني حينما أقول له، يقول لي ادعو لي، يقول له أنت ادعو لي، قل إن شاء الله، وأنا أقول إن شاء الله، فلا أنا وهو إن شاء الله يدعو. لكن البشارة العظيمة هنا ما دعوت لأخيك بدعاء إلا وقال لك الملك قال لك ولك بمثل. الملك مو أنا. وقول الملك لك وأنت تدعو لأخيك أولى من قولك تدعو لأخيك بظهر الغيب، فأنت ضامن بضمان الملكي ولك بمثلين. فماذا تريد أنت؟ ادعو لأخيك بمثلين. الذي تريده تريد مغفرة، قول اللهم اغفر لأخي. والرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه لما استأذن عمر رضي الله عنه للعمرة قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. يقول والله ما أحب إلي من هذه الكلمة في الدنيا كلها، لا تنسنا من دعائك يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ في عندك نية للحج؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. الأسلوب هذا الذي نحن يجري بيننا، ادعوا الله لنا بخير، يعني فرصة أحدهم ذاهب الحج فليدعو لك، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، ادعو للحاج. وقد مر عن السلف الصالح أنه بصلاة التهجد وهو ساجد كان يذكر 70 من أصحابه وهو ساجد. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز 100%، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في مواطن وفي أحوال وفي أماكن وفي أوقات. هذه مظنة الإجابة فيها أكبر، مع أنه الدعاء مفتح أبوابه ليلا ونهارا 24 ساعة فقط، ومع ذلك عند نزول الغيث أول ما بينزل الغيث ادعو الله. إذا التقى الجمعان حينما ينطلق الجيش الإسلامي لاستعادة بيت المقدس، متى ما التقى الجمعان ادعو الله تبارك وتعالى، بين الأذانين يعني بين الأذان وبين الإقامة ادعو الله تبارك وتعالى. هناك ساعة في يوم الجمعة ساعة مخبأة، من وافقه ويدعو الله عز وجل أجابه الله تبارك وتعالى، وخبئت من أجل أن تكون مستنفرا بالليل. الثلث الأخير من الليل هو وقت إجابة دعاء، وأنت صائم قبل أن تفطر دعاؤك مستجاب، المظلوم دعاؤه مستجاب، دعاء الوالد لولده مستجاب، كلها من الأحوال ومن الأمور التي جاءت بها شريعة الله عز وجل تثبت قضية النفع. قالت فادعوا الله لنا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاحظ أم الدرداء وفقها، يعني ما سألته أن يدعو الله عز وجل لهم بخير فقط، وكان بالإمكان أن تقول ادعو الله عز وجل لنا بخير كما نقول نحن، لكنها قالت مرتكزة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما طلبت دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. آمين يستجب يا رب. وقلنا أنه تأمين الملك تأمين مقبول. قال ودعاءك لأخيك بظهر الغيب فيه معنى الإخلاص، في معنى الأخوة، ذلك أنك وأنت بعيد عنه تدعو الله عز وجل له، بخلاف الأدعية الرسمية أحيانا، وهذه مشكلة ترى. الأدعية الرسمية هي أدعية رسمية فقط، يعني يجب أن تسجل، مع أن الدعاء الحقيقي أن يكون مرتكز ارتكاز كامل على قضية حبك لأخيك، وقد دفعت لتنفعه بدعائك وتوجهت إلى الله عز وجل، وأنت صادق ومخلص فيما تدعو به، وهذا بينك وبين الله عز وجل. لهذا لا يدعو أحد بدعاء حتى يعلم ما يترتب عليه ويتيقن أنه خير كله، سواء كان لنفسه أو لغيره. طبعا اللفتة الأخيرة تدل على الجزم القاطع بأن الدعاء ينفع أو يضر. يمكن أن يدعو على نفسه، قد نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تدعو على نفسك، نهى لا تدعو على أنفسكم، ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة إجابة من الله عز وجل. إذا سئل بها أجاب سبحانه وتعالى. لا تدعوا على أبنائكم إذا كسروا آنيتكم فإن لها آجالا كآجالكم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين. رجل كان يركب ناضحا وقد تعثر عليه في مشيه، فقال له سر لعنك الله ناضح الناقة الجمل يعني، فقال له سر لعنك الله. رضي الله عنه قال له ما شاء الله انزل انزل انزل واتركه، لا يصحبنا ملعون، لا يصحبنا ملعون. يعني نحن خاصة قضية اللعن قضية من أخطر ما يكون. كنا في المدرسة الطلاب كأنما رضعوا بدل اللبن من الثدي وبدل النيدو والألوان من الحليب اللعنة، شيء عجيب. قل له الله، ويأتي بها مطروقة مطرقة معوجه. قل له حرام عليك، حرام، تدري ما معنى اللعن؟ هو أصلا ما يدري معنى اللعن، هو يريد، هو مغتاظ يريد أن يعبر عن غيظه باللعن. اللعن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، واللعن إما أن تصل إلى الملعون، إما أن تصل الملعون أو ترد على اللاعن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب صاحب الناضح هنا، قال اتركه خلاص حتى ما يلعن مرة، ما يلعن مرة ثانية، ويؤدب الصحابة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من هنا نظفت شريعة الله عز وجل الألسن نظافة كاملة. هذا لسان مطهر بالذكر وبالشكر وبإتلاف القرآن الكريم، ما ينبغي أن يخرج منه سوى الطيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة، عندي سكون غير صحيح هذا الضبط، إن أسرع الدعاء إجابة أسرع، يعني ما في سريع وفي أسرع، إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، كما قلنا يتحقق فيها معنى الإخلاص وعليه. فالدعاء للشخص وإن لم يطلبه مشروعا، حتى ولو لم أقول لك ادعو لي، أنت ألا تريد أن تدعو لنفسك؟ قال يريد ذلك، بلى يريد ذلك، إذا ادعو لي. فكأنما دعوت لنفسك بشكل محقق، لأن الملك يقول آمين. وهذا يفتح هنا معاني الصلات، ادعو للأبوين إن كانا قد رحلا إلى الله تبارك وتعالى، ادعو للأقارب، للعم، للخال، للجار، للمعارف السابقين الذين التقيت بهم، فلان وفلان وفلان، خصص بالأسبوع نصف ساعة استعرض فيها جدول الأسماء التي تعرفت إليها، واسأل الله عز وجل الخير. هذا وقد تظاهرت على جواز دعاء الإنسان على من ظلمه. طبعا لفتي هذه هي ليست لها علاقة وثيقة بما نحن بصدده، لكن نريد أن نؤكد قضية الدعاء نفعه. هل يجوز لي أن أدعو على من ظلمني؟ سؤال. أو من ظلم المسلمين؟ هناك نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أفعال السلف ومن الخلف تشير إلى جواز أن تدعو على من ظلمك، لك ذلك، جواز ليس الوجوب. أما إذا تركته لله تبارك وتعالى كأنما هو الأولى، هو الأعلى، هو الأرقى. وقد أخبر الله تعالى في مواطن كثيرة أو مواضع كثيرة من القرآن عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم دعوا على الكفار. قال تعالى العجيب أن الكافر إذا دعوت الله عز وجل عليه بغضب، ما له كافر، يعني هو لا يعتبر الدعاء أبدا عن إطلاق. أذكر أن مركزا إسلاميا في بلد من البلدان خبروني أنه أغلق، المركز الإسلامي، ودولة متحضرة متحررة، قضية حقوق الإنسان واضحة جدا 100%، وربما جرت الدولة كلها من أولها لآخرها إذا جرح غير كلبين، يعني عندهم أيضا رفض من الحيوانات، خير إن شاء الله. قال والله خطيب الجمعة دعا بالنصر، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. فأنتم ما تعتقدون أصلا بالدعاء، فلماذا أنتم مصصون؟ فجاء الأمر في يوم السبت، ويوم الجمعة يصلي الجمعة ما، واليوم السبت قال جاء الأمر يوم السبت بإغلاق المركز. أغلق المركز ليه؟ لماذا؟ طبعا دعا أكثر من هذا، دعا اليهود، كارثة الكوارث، وظن أنهم قد رحموهم بأن أغلقوا فقط، وإلا كانوا سيصلونها إلى مجلس الأمن، وربما صدر قرار بحجز كل المصلين. يقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. جميل جدا، بالسوء من القول يعني تدعو عليه اللهم اخرب بيته، اللهم دمره، هذا الجهر. إلا من ظلم، هذا استثناء، لأنه ظلم مر حلقا، يضيق صدر المظلوم، خاصة إذا كان لا يجد له ناصر إلا الله، فيستنجد بالله تبارك وتعالى هنا: ما لي ناصر سواك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال القرطبي: الذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه، ولكن مع اقتصاد، في عندك تطاول وتعدي في الدعاء على الظالم، وعندك اعتدال واقتصاد واقتصاد. إذا كان الظالم مؤمنا ما تدعو عليه بما هو أكثر من ظلمه، اللهم دمره، رمله، اخرب بيته، شحده، كل ما شئت انت من الأدعية الكبيرة هذه الكتل. فإن كان الظالم مؤمنا ينبغي أن تقتصد بالدعاء، ولو دعوت له بالهداية انت رائع حقيقة، لأنه إذا اهتدى سيرجع عن ظلمه باليقين. أما إذا تمرد تعفرة كما يقولون، عند ذلك لن تسلم من بطشه. وإن كان كافرا فأرسل لسانك، ولذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون بأن يطمس الله تبارك وتعالى على ماله، ذلك أن القوة الاقتصادية كانت من وراء العربدة، القوة الاقتصادية إنما تدفع إلى العربدة، ومن هنا حينما تقلم أظفار القوة الاقتصادية يرجع هؤلاء إلى فقر، على الأقل يشعرون بشيء من الضعف. أما إذا قووا اقتصادا لا تمس على أموالهم. قال هنا: اللهم اشدد وطأتك على مضر، هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وقال يعني 7 سنين، قال: اللهم عليك بفلان وفلان، سماهم بالواحد، وإن كان مجاهرا بالظلم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أشخاص أو على بعض زعماء قريش لما وضعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم سلة الجزور، وجاءت بنته فاطمة رضي الله عنها فأزالت السلة عن ظهره عليه أفضل الصلاة والسلام، والله ما من أحد ذكره باسمه إلا ورأيته مصروعا أو صريعا في بدر عن قريب. وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا، لو افترضنا أنه ظلم سرا وما أحد يعرف أنه قد ظلمك، بالسر ادعو عليه، لكن لو جاهر بالظلم ادعو عليه جهرا. ولم يكن له عرض محترم، إذا لم يكن له عرض محترم مع ذلك يعني لم يكن من ذوي الوجاهة، كان يمكن أن تجرحه، ليس له شأن بين الناس. قال: ولا بدن محترم ولا مال محترم، لا عرض ولا بدن ولا مال. وصلنا إلى آخر فقرة عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى. هذا الحديث من الأدلة مع كل الأحاديث على نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف؟ مع أنه هنا قال ملأ الله قبوره بيوتهم نارا، مع أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. قال: ينبغي أن نقارن بين أمرين. الأمر الأول، لما كان في أحد وأصيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إيذاء في بدنه، ولما سأله بعض الصحابة أن يدعو عليهم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. جعلهم قومه وبرر دعاءه بالمغفرة، اللهم اهدي قومي أو اهدي قومي، قال علل ذلك بأنهم لا يعلمون. لماذا؟ قال لأن الإيذاء وقع في ماذا؟ وقع في بدنه. أما إذا الإيذاء وقع في الدين، الاعتداء على الدين، هنا حبسونا عن الصلاة الوسطى، يعني ما صلوا صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس، شغلوهم. ومن هنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن صلاة الوسطى. بمعنى لو أذيت في دينك لدينك الأمر يختلف فيما لو أذيت في بدنك أو في مالك. أما إذا عكس بمعنى شطبوا له سيارته فما ترك لعنة من ألوان اللعن من يوم إبليس إلى يومنا هذا إلا ونسف بها من شطب له السيارة. أما موضوع العبادة إذا كان اعتدى على بيوت الله عز وجل أو على الصلاة أو على حكم أحكام الشريعة أو أراد أن يدمر شرع الله عز وجل بعامه ودعا إلى كما يسمى فصل الدين عن الدولة، فصل المجتمع عن أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، أو طالب المجتمع المدني، هذا اللهم ارحمه واغفر له مغفرة واسعة. لا لا، العكس تماما. إذا أذيت في بدنك فالأصل أن تصبر وتغفر، هذا أولى لك، هذا من عدل الأمور حقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هادين مهدين لا ضالين ولا مضلين، اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.